نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة إبراهيم لها سمتها الخاص، الطابع العام فيها كسورة مكية، سورة مكية، أنها تتكلم عن أصول الدين في الإيمان بالله والبعث وبالرسالات كلها، وده سمت وصفات أو ما يعرف به الوحي المكي، أي السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن أو الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تسمى مكية، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، حتى وإن نزل في مكة بعد الهجرة. دائما نؤكد أن الأمور واضحة، سورة مكية أو آيات مكية أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، مدنية أي نزلت بعد الهجرة في عصر المدينة، في عصر الفترة التي كان فيها المعصوم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم في المدينة المطيبة. وما نزل بعد الهجرة حتى ولو في مكة كما في الآيات التي ذكرت جاءت في المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في المكة وفي حجة الوداع، لكن تسمى السورة إيه؟ مدنية، والآية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. سورة إبراهيم مكية ولها السمت العام للسور المكية في التركيز في الحديث عن التوحيد وعقيدة التوحيد وعبادة الله وحده، وفي الكلام عن البعث والكلام عن الرسالات وغاياتها وأهدافها. لكن سورة إبراهيم أخذت طابع خاص، أنك لو تأملت الآيات التي استمعنا إليها تجد أن سورة إبراهيم تتكلم عن الرسالات كأنها وحدة واحدة مجملة، وتتكلم عن الرسل على أنهم فريق واحد، وتتكلم عن رد الفعل من أقوام الرسل على أنهم كأنهم كتلة واحدة، وبالتالي طريقة الرد طريقة واحدة. ثم تتكلم عن عاقبة المؤمنين الذين استجابوا للرسل على أنها عاقبة واحدة وكأنهم فريق واحد، والذين لم يستجيبوا عاقبتهم واحدة وكأنهم فريق واحد، والفريقين المؤمنين وغير والكفار عاقبتهم تأتي في السورة بالنسبة للمعاملة في الدنيا والمعاملة في الآخرة. نصلي على رسول الله. نتفق على هذه العناوين. أنا تخيلت في يوم من الأيام على أن سورة إبراهيم تخاطب الناس والأمم زي ما يكون مؤتمر عام يجتمع فيه جميع الأنبياء، كل الرسل في مكان واحد وكل الأمم في مكان واحد، وجاءت الصغرى بلاغا لكل الحاضرين وبيانا لعاقبة المستجيب وغير المستجيب في الدنيا وفي الآخرة، كأنها تخاطب الناس في ساحة واحدة وفي زمن واحد، ويذوب الزمان ويختصر المكان ويتسع ليكون الجميع في ساحة واحدة. الرسل السور السابقة بتتكلم عن كل أمة، عن كل رسول، رسول أرسل إلى أمة ويكلمها وترد عليه، كما في هود وفي الشعراء وفي الأعراب. لكن هذه السورة كل الرسل بلسان واحد وكل الأمم تسمع في آن واحد، كأنهم في آن واحد وفي مكان واحد، وتصور هذه السورة النتيجة في الدنيا وفي الآخرة كأنها نتيجة واحدة والكل في ساحة واحدة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يبقى الكلام ألم يأتهم ذلين كل البشر، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم الجميع لا يعلمهم إلا الله. ولذلك لا يعلمهم إلا الله فيه وقف، هنا فيه وقف بيسموه وقف الايه التعانق، بارك الله فيك، التعانق، يعني لو وقفت على الاول ما توقفش على الثاني. لا يعلمهم الا الله جميع الرسل لكثرة عددهم، لا يعلم عددهم الا الله. لو قلت والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله، يبقى اللي المذكورين معروفين واللي بعدهم لا يعلمهم الا الله. انما عموما عدد الرسل المرسلين الى البشر عددهم لا يعلمه الا الله لكثرتهم. ولما تكلم عن الرسل وعن كثرتهم يبقى في سنه ثابته، قاعده ثابته يتعامل بها الرسل مع الاقوام، وسنة ثابتة في رد الفعل من أقوامهم إلى رسلهم، وسنة ثابتة قاعدة واحدة يتعامل بها الله مع الرسل ومع المؤمنين في نصرهم وتثبيتهم وإعزازهم وتمكينهم، ومع أقوامهم الذين لن يستجيبوا في خيبتهم وخسرانهم وضياعهم وخزيهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة. ده سمت العام بتاع السورة يعني. ولذلك قالت رسلهم، رسل مين؟ رسل كل الأمم، ومنهم الرسل كل الرسل. الآية بعدها قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسلهم، يبقى الرسل عام كل الرسل ولهم كل الأمم. سبحان الله العظيم وبحمده. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الرسل جميعهم استفتحوا، يعني طلبوا النصر من الله والتأييد من الله، فاستجاب الله لهم. كلام محذوف يفهم من السياق، واستفتحوا أي الرسل، فاستجاب الله لهم رب ونصرهم وأعزهم ومكنهم هم ومن معهم من أهل الإيمان. وخاب كل جبار عنيد، قاعدة عامة في جميع الأمم وفي جميع الأجيال وفي جميع المراحل وفي جميع الأحوال. خاب كل، وخاب كل جبار عنيد، خاب لم يحقق رجاءه، خاب أي باء بالخسران والخيبة، لأن الخيبة معناها ما حققش اللي هو عايزه. اللي نجح، اللي ينجح في شيء نقول ما تقولش عليه خايب، إنما الخايب خائب الذي لا يحقق ما يريد. فالكفار في كل زمان وفي كل مكان ليس لهم إلا الخيبة، والمعاندون في كل مكان وفي كل زمان ليس لهم إلا الخيبة. لا يحقق رجاءهم في أن ينتصر على الأنبياء أو ينتقم من الأنبياء أو يمنع الأنبياء من إبلاغ دعوتهم. وفي نفس الوقت خيبتهم بالخزي في الدنيا والهزيمة والعار، وفي الخزي بالخزي في الآخرة. وحتى في الأقوام لما يأتي يوم القيامة العاقبة واحدة، العاقبة واحدة للصالحين زي ما قلنا، نصر وعز وتمكين في الدنيا ورفعة ومكانة في الآخرة، وللطالحين الكفار المعاندين المشركين خيبة وخسران. وهؤلاء المشركون هيحصل فيه مشهد يوم القيامة يتفق وينسحب على جميع الأمم، وبرزوا لله جميعا كل الأمم. فقال الضعفاء للذين استكبروا في جميع الأمم والأجيال: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من عذاب الله من شيء، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويجتمع الكفار في مؤتمر في جهنم ويقف فيهم خطيبا عدو الله إبليس، فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمون لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة في كل الأجيال وكل الأمم وكل مع كل الرسل، الظالمون لهم عذاب أليم. والمؤمنون وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. وأيضا لما يقول: ألم ترى كيف ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. القاعدة عامة لكل الأمم في جميع الأجيال وفي تعاملهم مع جميع الرسل، كما أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع جميع النصر مع جميع الرسل بالنصر والعز والتمكين والبلاغ في جميع الأمم، ولأعدائهم بالخسران كما ذكر وبالخيبة. ولما بدأت السورة أيضا بدأت السورة خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحة عن سيدنا موسى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال موسى: ولقد أرسلنا موسى لقومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أذكرهم بأيام من الظلمات إلى النور. النبي عليه الصلاة والسلام محمد أنزل عليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، موسى كذلك، جميع الأنبياء كانت رسالتهم واحدة: إخراج الناس من ظلمات الكفر ومن الضلال الذي كانوا عليه بالشرك. والظلمات معناها تخبط وضياع وعدم معرفة للحقيقة، والضلال معناه فيه حيرة مش عارف يمشي ازاي. فتأتي الرسل لتبين الطريق، فمن آمن يهتدي وتثبت ويمضي على بينة من أمره فيحقق لها الغاية التي من أجلها خلق ويصل إلى الغاية التي من أجلها جاءت الرسل. ده معنى النور، يعني النور معناها يبين الطريق ويخليك تمشي على هداية وتوصل لذا من تعالى. إنما في الظلام، إنما يكون واحد في الظلام وتايه في صحراء مش ممكن هيبقى مستقر، هيبقى متذبذب متحير ضائع. فالكفر ضياع وحيرة، والإيمان اهتداء وثبات واستقرار وطمأنينة. الآيات أشارت إلى ذلك: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة جاءت بها جميع الرسل هي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي الطيبة، طيبة بمعنى أنها مريحة ونافعة، أصلها ثابت. حين يستقر الإيمان في القلب تكون العقيدة راسخة قوية ثابتة لا تتزعزع. وفرعها في السماء أي أن ما يتفرع من عقيدة التوحيد من أعمال صالحة أو أقوال طيبة أو سلوك مستقيم هذا يتفرع ويمتد وينتشر إلى السماء. وقالوا العلماء قبلهم كلام جميل في التصوير لأن الأمثلة والسورة دي مليئة بالأمثلة. الأمثلة المثال معناها بيوضح لك حاجة معنى من واقع الناس. الإيمان إذا كان شجرة وأصلها ثابت يعني تعتمد على حقيقة راسخة لا تتزعزع واضحة فرواها في السماء. قال لك الشجرة لما تكون متفرعة ومنتشرة في السماء هتنتفع بالهواء وتنتفع بالشمس ويكثر ظلها يبقى خيرها كثير من حيث أنها هتقوى قوية. قوية ليه؟ لأنها بتأخذ غذائها من الشمس ومن الهواء لأنها متفرعة. إذا لم تتفرع متفصل للهواء ولا الشمس وأنت لما تلاحظ الزراعات اللي هي متكثيفة بيكون واحد زرع نخل ومضلول وكثيف مش هينتفع بالشمس هيبقى قليل الثمرة ضعيف أزيد. ليه؟ لأن لا أخذ حق من الشمس ولا أخذ حق من الهواء. والناس تفرح تكتر النخل تكتر الزرع ويتضل ومش هيدي ثمر. إنما الممتدة في السماء تتغذى من الهواء وتتغذى من الشمس فتقوى وتثبت ويكثر ثمرها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك كلمة التوحيد تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لصاحبها يزداد إيمانا ويقينا وعملا صالحا ويقبل بانشراح صدر على العمل الصالح والقول الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وعلى غيره يمتد خيره لغيره كالشجرة يمتد ظلها إذا كانت كبيرة قوية راسخة ممتدة في السماء يمتد ظلها فينتفع بها كل من يمر تحتها. وأكلها ثمرها متجدد وهذا حال المؤمن. بيجي يقول فليت صمت زكيت حجيت ووقف على كده لا ثمرة الإيمان متجددة. حال المؤمن لا يقف عند حد معين لا في علمه ولا في عمله ولا فيما ازداد به. ولذلك المقام الأعلى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لا أبلغ المحبة حتى يتجدد إيمانه ويتجدد عمله الصالح كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل ما في السورة والآية اللي مش عارف سبحان الله يعني تقرأها تحس بجمال ختام السورة هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنه أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. تقرأ الآية دي تحس بجمال وراحة. أنا فاكر زمان اديت فيها درس وحاولت وبعد ما روحت نسيت أول يوم كان في رمضان أنا أسجل الدرس ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولحد النهاردة حزين إن أنا ما سجلش الدرس لأن مش عارف أنا قلت إيه. لكن هذا بلاغ للناس كل الناس مضمون السورة ومضمون القرآن كله بلاغ للناس. ومعنى بلاغ للناس يعني يكفي الناس في أن ينتفعوا به. بلاغ يعني يصل إلى القلوب ويصل إلى العقول فيكفيهم. بلاغ للناس يكفيهم يستغنوا به عن غيره ولكل الناس ولينذروا به إذا استوعبوه يكون كافيا في أن يتجنبوا ما يؤذيهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لأن الإنذار معناه يقول الإنذار معناه واحد يبلغ واحد بحاجة من عاقبة يجب أن يحذرها ويخشاها ويخاف منها. فالقرآن جاء بما يكفي من قرأه يتجنب كل شيء يؤذيه في الدنيا أو يخزيه في الآخرة. وليعلموا إذا وصل البلاغ واتعظوا بالإنذار يتحققوا من علم راسخ أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد. الكلام ده لكل الناس في كل زمان من كل الرسالات خطاب من كل الرسالات لكل الأمم وخطاب لمن يسمع القرآن بهذا القرآن. وليعلموا أنما هو إله واحد وصيغة وليعلموا يعني الذي يتدبر القرآن يتيقن عن علم وعن يقين أنه لا ينبغي أن يكون في الكون إلا إله واحد، وليعلم أنما هو، كلمة أنما هو يسموها صيغة الحصر والقصر، يعني ما ينفعش يبقى مع حد غير، ليس مع الله إله غير، وليعلم أنما الحقيقة والواقع هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وليذكر أولو الألباب يعني الشعراوي للمح في هذه كلمة الألباب، يعني أولاً اللب هو جوهر الشيء وحقيقته، لب الثمرة ما يكون بداخلها، إنما الجسر يبقى فين؟ الخارج. الجسر مهمته أن يحمي اللب، فحقيقة الشيء وجوهره محمي بالقشرة. أصحاب العقول هم الذين ينتفعوا بهذا الكلام ويتعظوا ويزدجروا ويستفيدوا العقيدة الراسخة بالتوحيد وينتفعوا العلم النافع، أصحاب العقول. وليذكر أولو الألباب، إنما اللي ما استخدموش العقول وما استقبلوش شرائع السماء بعقولهم ولم يستعملوا العقول في أن يستخرجوا ما يذكرهم بما يجب عليهم وما ينبغي أن يكون في تعاملهم مع الله ومع الناس، اللي ما عندش عقل مش هيستخرج. وأيضا اللي ما عندش عقل سمنا ربنا أولي الألباب، سماهم أولي الألباب لأن قال لك العقل هو الجوهر في الإنسان والحقيقة التي ينتفع بها. اللي ما استخدمش عقله أصبح زي القشر يعيش على الأوهام، الذي لا يستخدم عقله يعيش على الأوهام زي القشرة تنزع وتلقى في الأرض وتقذف ولا يبقى إلا الإيه؟ النافع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم. Thank you.